ينفعنا وفعلنا بما علمنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الطهارة: باب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب. قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثتنا أم يونس بنت شداد قالت حدثتني حماتي أم جحدر العامرية أنها سألت عائشة رضي الله عنها عن دم الحيض يصيب الثوب، فقالت: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلينا شعارنا وقد ألقينا فوقه كساء، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الكساء فلبسه، ثم خرج فصلى الغداة ثم جلس، فقال رجل: يا رسول الله، هذه لمعة من دم. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يليها فبعث على ما يليها، عندي ما يليها وذكر نسخة في نسخة على ما يليها، نعم، فبعث بها إلي مسرورة في يد الغلام فقال: اغسلي هذا وأجفيها وأرسلي بها إلي. فدعوت بقصعتي فغسلتها ثم أجففتها فأحرتها إليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف النهار وهي عليه. حديث ضعيف، فيه مجهول عن أم يونس بنت شداد وأم جحثر العامرية. اشكال عليه عندك؟ قال: إسناده ضعيف، أم جحدر العامرية لم يروي عنها غير أم يونس، وأم يونس لم يروي عنها غير عبد الوارث بن سعيد. هذا ضعيف. والباب وباب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب، يعني هل تعاد الصلاة أم لا؟ باب الإعادة من النجاسة في الثوب، من الباب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب، يعني إذا صلى في ثوب في نجاسة ثم علم، هل يعيد الصلاة؟ المعروف أنه لا يعيد الصلاة، سواء كان جهلها أو علم بها ثم نسيها، إنما يعيد الصلاة إذا صلى بغير وضوء، لأن الوضوء باب الإجاب الواجبات، والنجاسة باب الترك. إذا صلى وعليه نجاسة ولم يعلم ثم علم فلا يعيد الصلاة، الصلاة صحيحة، أو كان علم ثم نسيها، وإذا صلى بغير وضوء ثم علم فإنه يعيد الوضوء والصلاة، يتوضأ ويعيد الصلاة، فرق بين الأمرين. الوضوء هذا باب إيش؟ لإجاب واجبات، وأن النجاسة من باب الترك. قولوا: باب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب، يعني هل تعاد الصلاة أم لا؟ إذا صلى في ثوبه نجاسة أو بدنه في ثوبه نجاسة أو بدنه أو البقعة التي يصلي عليها ثم لم يعلم إلا بعد الصلاة فإنه لا يعيد. ومن الأدلة على ذلك حديث أبي سعيد في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة وخلعها في أثناء الصلاة، لما أخبره جبريل أن بها أذن ولم يعد ما مضى من الصلاة، فدل على أنه لا يعيد الصلاة إذا لم يعلم إلا بعد فراغها. قال بعض أهل العلم يعيد الصلاة، قال بعض أهل العلم يعيد الصلاة، ولكن هذا قول مرجوح ضعيف، الصواب الأول. أما إذا علم في أثناء الصلاة فإن كان يستطيع أن يلقي ما فيه نجاسة فعل واستمر في صلاته، يعني كان يكون في ثوب أو مثلا سروال خلعة أو في منديل أو في طاقية يلقيها ويستمر في صلاته، يعني منديل مثلا أو غترة أو عمامة أو طاقية، وإن لم يمكن فإنه يستلف الصلاة كما لو كانت في ثوبه وتنكشف عورته أو كانت على بدنه. وهذا نعم، إذا كان في ثوبه وتنكشف عورته لو أراد يغسلها ما يستطيع ويغطيها، أو كانت على بدنه. وهذا بخلاف الحدث، فإنه إذا صلى وهو محدث ثم علم بعد الصلاة فإنه يعيد الصلاة مطلقا، لكن إن كان إماما فإنه يعيد وحده الحدث. فإنه إذا صلى وهو محدث ثم علم بعد الصلاة فإنه يعيد الصلاة مطلقا، لكن إن كان إماما فإنه يعيد وحده. قد حصل لعمر رضي الله عنه أنه صلى بالناس ثم رأى أثر احتلام في الضحى فأعاد وحده بعد أن اغتسل. أما إذا ذكر الحدث في أثناء الصلاة فإنه يستأنفها مطلقا، لكن إن كان إماما فإنه يستنيب، فإنه يستنيب أن يتم به الصلاة. وقيل إن نائبه يستأنف به الصلاة، يعني قيل إنه يستأنف الصلاة يعني يبني على صلاة الإمام، وقيل إن نائبه يستأنف به الصلاة، والأول صح. وقول من فرق بين سبق الحدث للإمام وعدم سبقه فيستأنف نائبه الصلاة إذا سبقه ويتم الصلاة إذا لم يسبق، فيستغرب بهم يعني قول إن من فرق بين من سبق الحدث الإمام وعدم سبقه فيستأنف نائبه الصلاة إذا سبقه ويتم بهم الصلاة إذا لم يسبق، إن عمر استخلف بعد أن سبقه الحدث. عمر استخلف من ثم بهم، هذا تفصيل مذهب الحنابلة، تفصيل مذهب الحنابلة أنه من سبقه الحدث فإن نائبه يستلمه بالصلاة، وإن لم يسبقه الحدث فإنه نائبه يتم به الصلاة. أما الأئمة الثلاثة فيرون أنه مطلقا، أن النائب يتم بهم الصلاة، يستخلف ويتم بهم وفاقا للشافعي، ووصى بقصة عمر لما طعن فإنه استخلف بعد أن سبقه الحدث. والقول بالتفريق هنا قول ضعيف، وإن كان قال به الحنابلة، قالوا وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه الحنابلة، تبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه، على هذا إذا سبق الحدث تبطل صلاته يستأنف الصلاة. قال وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف، وعنه لا تبطل، هذه الرواية الأخرى عن الإمام أحد وهي الموافقة للأئمة الثلاثة. ها؟ شرع في الصلاة ثم تذكر بعد مضي صلاة عدم صلاته أن دخل وهو في الضوء. خلاص. هذا نعم. على التفصيل السابق. دخل يظن نفسه ناسي أنه هو ليس على الضوء. ولا يستعلم بهم الصلاة. والله هذا الأقرب أنه يستخلف في بالاحتياط. نعم. الشيخ هل القاعدة أنه لا يحق له الاستخلاف؟ ها؟ القاعدة اللي فرقوا بين الحنابلة إيه؟ تكون في هذه الحالة لا يحق له الاستخلاف؟ لا يحق في هذه الحالة إذا دخل بغير وضوء. أي نعم. هذا هو الأقرب لك الحوط الثاني. أحسن عليكم. قصة عمر، لو أن عمر أتم الصلاة وهو على حاله بعد أن طعن، لو أن عمر رضي الله عنه أتم الصلاة وهو على حاله بعد أن طعن، ألا تصح صلاته لأنه معذور؟ ما تصح، تصح. فلماذا يقال أنه سبقه؟ فلماذا يقال أنه سبقه الحدث؟ لكن هذا ما في حيلة، أقول ما في حيلة هذا، لأنه الحدث مستمر، ولأنه الحدث إنما ناشئ بعد، ليس سابقا للصلاة، وإنما في أثناء الصلاة، ولا في حيلها، والأمر لا يزداد إلا شدة لو تأخر، ما في حيلة إنه يقف. أحسن عليكم. حديث الباب هذا حديث عائشة، ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموعة الفتاوى، قال: وفي هذا الحديث لم يأمر المؤمنين بالإعادة، ولا ذكر لهم أنه يعيد وأن عليه الإعادة، ولا ذكرت ذلك عائشة، وظاهر هذا أنه لم يعد. إيش قالوا في لما ذكر الإشكال؟ قال إيه؟ وفي هذا الحديث لم يأمر المأمومين بالإعادة، ولا ذكر لهم أنه يعيد وأن عليه الإعادة، ولا ذكرت ذلك عائشة، وظاهر هذا أنه لم يعد، ولأن النجاسة من باب المنهي عنه في الصلاة، وباب المنهي عنه معفو فيه عن المخطئ والناسي، كما قال في دعاء الرسول والمؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. يعني باب الترك هذا ما فيه أنه صلى بغير وضوء، إنما فيه نجاسة. هذا قال ثم جفاري وش قال؟ ولأن النجاسة أول وفي هذا الحديث لم يأمر المأمومين بالإعادة، ولا ذكر لهم أنه يعيد وأن عليه الإعادة، ولا ذكرت ذلك عائشة، وظاهر هذا أنه لم يعد، ولأن النجاسة من باب المنهي عنه في الصلاة، وباب المنهي عنه معفو فيه عن المخطئ والناسي، كما قال في دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله استجاب هذا الدعاء. هذا بناء على صحة الحديث، بناء على صحة الحديث لا يصح، كان الشيخ كان يرى صحته ظاهره. الله يحسن إليك شيخ، الله يحسن إليك. عمر رضي الله عنه لما طعن انتقض وضوءه. نعم، انتقض وضوءه بالدم الكثير يعني. لكن الشيخ عباد بن بشر لما رمي بسهم فأتم الصلاة. نعم، كذلك هذا الباب، يعني الدم هذا شيء حاصل، أقول حاصل في أثناء الصلاة، ولا يعتبر نفسه حدث، لا يعتبر حدث. وأقول بأن أنه يتوضأ من الدم الكسر الفاحش ليس عليه دليل، ما في دليل يدل على أنه حدث بعد، ولا حديث فيها ضعيفة. هل الدم حدث خروج الدم الكثير هل يبطل الصلاة؟ عند الحنابلة والجماعة، لكن عند المحققين ليس فيه دليل، ما في دليل صحيح يدل على خروج الدم ينقض الوضوء. هل حديث ضعيف في هذا؟ عمر لم يستطع المواصلة. نعم، ليس المواصلة. ليس المراد إنه حزن من أجل الحدث، ما يستطيع، هذا هو السبب، هم من أجل الدم. الشارع تكلم على هذا، قالوا الحديث ليس في أن النبي أعاد الصلاة التي صلى في ذلك الثوب، ليس في الحديث أن النبي أعاد الصلاة التي صلى في ذلك الثوب، فكيف يتم استدلال المؤلف من الحديث بعرف أن النبي أعاد الصلاة التي صلى في ذلك الثوب؟ فكيف يتم استدلال المؤلف من الحديث؟ نعم، الحديث يدل على تجنب المصلي من الثوب المتنجس، وعلى العفو عما لا يعلم بالنجاسة، ويدل على حديث أبي سعيد الخدري الذي أخرجه المؤلف في كتاب الصلاة، قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه يصلي بأصحابه، دخلنا عليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى القوم ذلك ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله الصلاة قال ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل أتاني فأخبرني أن فيها قدر الحديث، في هذا الحديث دليل صريح على اجتناب النجاسة في الصلاة والعفو عما لا يعلم بالنجاسة، وهذا هو الحق الصواب والله أعلم. إذن ترجم المؤلف هنا باب العادة من النجاسة تكون في الثوب. نقول العادة هذا قول لبعض العلماء وقول ضعيف، والصواب عدم العادة، والمؤلف ما جزم بالترجمة لأن يوجد الخلاف. نعم، إذن المسألة فيها قولان، هل تعاد من الثوب إذا صلى في ثوب نجس، هل يعيد الصلاة؟ قال بها بعض العلماء، ولكن هذا قول ضعيف. القول الثاني أنه إيش؟ لا يعيد، ويدل على هذا أبي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم لما خلع عليه ولم يعني يعد الصلاة، لأن في أولها صلى وفيها قدر. نعم. الله يحسن إليك شيخ، الحديث ما وجد دلالة منه على الإعادة. ها؟ ليس ظاهرة وجد دلالة على الإعادة. نعم. والمؤلف ما جزم، ما جزم، قال باب الإعادة من النجاسة، يعني باب الإعادة من النجاسة تكون، يعني هل تشرع أو لا تشرع؟ هو ما جزم بالحكم، ولا نعم ما فيه هنا في إنه النبي قصر مكانها بس، ولا فيه أنه عاد الصلاة وسكوت عنه، ولا فيه أنه لم يعد الصلاة. هذا لا صح الحديث، الحديث ضعيف. نعم. أحسن الله إليكم. قال في بذل المجهود باب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب، أي حكم إعادة الصلاة من أجل النجاسة التي تكون في الثوب، هل تعاد أم لا؟ طيب، قال بس تكلم عن ذكر الخلاف. قال أحسن الله إليكم. قال ويحتمل أن يكون معناه إعادة الثوب إلى الأهل للغسل والتطهير من أجل النجاسة. قال إيش ويحتمل؟ ويحتمل أن يكون معناه إعادة الثوب إلى الأهل للغسل والتطهير من أجل النجاسة التي تكون في الثوب. بس. طيب. باب اللي بعدنا. باب البزاق يصيب الثوب. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت بناني عن أبي نظرة قال بزق رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوبه وحك بعضه ببعض. الحديث مرسل، سقوط الصحابي، الحديث مرسل وضعيف، لكن الحديث اللي بعده مستد، وهو دليل على طهارة البزاق وكذا النخامة والبخار، وإذا بصق في الصلاة فلا تفسد صلاته في منديل أو في ثوبه ويرد بعضه على بعض. نعم، حدثنا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت البناني عن أبي نظرة قال بزق رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوبه وحك بعضه ببعض. نعم، حدثنا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. طيب، إشكال على الحديث. الأول قال صحيح لغيره وهذا إسناد مرسل رجاله ثقات، إلا أنه لا يعرف لثابت وهو ابن أسلم البناني سماع من أبي نظرة وهو المنذر بن مالك، وقد ذكر الدارقطني في العلل أن الصواب عن ثابت عن رجل عن أبي نظرة. وش يقول صحيح لغيره؟ نعم. كيف؟ يعني الحديث مروي عن الإسناد الثاني الذي بعده. الثاني قال إسناده صحيح وأخرجه البخاري. يعني العمدة على الإسناد الثاني اللي بعده. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبر حمد عن حميد عن أنس، إيش قال عليه؟ قال إسناده صحيح وأخرجه البخاري والنسائي في الكبرى من طرق عن حميد عن أنس. ولفظ البخاري في الموضع الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤية في وجهه، فقام فحكه بيده فقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، أو إن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدميه. ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا. إن الحديث تدل على طهارة البزاق وكذا النخام والمخاط، وإذا بصق في الصلاة فلا تفسد صلاته، يبصق في منديل أو في ثوبه ويرد بعضه إلى بعض، نعم، لأن هذا باب النظافة يعني وليس من باب النجاسة. طيب، نعم. أحسن الله إليكم. كتاب الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. أول كتاب الصلاة عندك هكذا؟ عندي فقط كتاب الصلاة. قال في الهندية: بسم الله الرحمن الرحيم، أول كتاب الصلاة. من الشارع في الحديث السابق قلوا في دعالة المصلي أن المصلي أن يبصق بالصلاة ولا تفسد صلاته، وفي أن البصاق ظاهر وكذا النخامة والمخاط، خلافا لمن يقول كل ما تستقدره نفسه حرام. يعني في رد المؤلف أن يرد على من يقول هذا، أن يرد أن يقول على من يقول كل ما تستقدره نفسه حرام، والصواب أنه إيش؟ أنه من باب النظافة، وأنه لا تفسد الصلاة بالبصاق ولا بالمخاط، وأن النخامة والبصاق والمخاط طاهر ويغسل باب النظافة، يرد بعضه إلى بعض. وفيه الرد على من قال كل ما تستقدره النفس حرام. نعم، أحسن الله عليكم. أول كتاب الصلاة. نعم، أول كتاب الصلاة، باب فرض الصلاة. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. مالك عن عمه أبي سهيل، ما عندي عمه، عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة. قال: فهل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. والحديث أخرجه الشيخ عن البخاري ومسلم والنسائي، وهو حديث صحيح، وفيه وجوب الصلاة ووجوب الزكاة ووجوب الصوم، وأن هذه أركان الإسلام التي لا يقوم الإسلام ولا يستقيم إلا بها. ولذلك هذا الرجل يسأل عن الإسلام، بين له أن الإسلام الصلاة والزكاة والصوم، هذه العمود، كذلك الحج، لأن خمس صلوات في اليوم والليلة هي عمود الإسلام. وقول هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع، في دليل على أنه لا يجب غير الفرائض، وأن ما زاد على الفرائض فهو تطوع نافل. ودل على الحديث الذي بعده، أحسن الله إليكم. قال: حدثنا سليمان بن داود قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر المدني عن أبي سهيل النافع بن مالك بن أبي عامر بإسناده بهذا الحديث قال: أفلح وأبيه إن صدق، دخل الجنة وأبيه إن صدق. ودخل الجنة، دخل الجنة أبي سهيل. طيب، إيش قال على الحديث؟ شعيب قال: إسناده صحيح، وأخرجه مسلم، وأخرجه البخاري دون قوله وأبيه. وقوله وأبيه، قال ابن عبد البر في التمهيد: هذه لفظة غير محفوظة من حديث من يحتج به. قال من؟ ابن عبد البر في التمهيد: هذه لفظة غير محفوظة من حديث من يحتج به، وقد روى هذا الحديث. هذه اللفظة غير محفوظة من حديث من يحتج به، وقد روى هذا الحديث مالك وغيره عن أبي سهيل لم يقول ذلك فيه. وقد روي عن إسماعيل بن جعفر هذا الحديث وفيه أفلح والله إن صدق أو دخل الجنة والله إن صدق، وهذا أولى من رواية من روى وأبيه لأنها لفظة منكرة تردها الآثار الصحاح. طيب في هذا الحديث قوله أفلح وأبيه إن صدق ودخل الجنة وأبيه إن صدق، الحديث دليل على أن الله تعالى لم يجب شيئا غير الفرائض، الصلاة والزكاة والصوم والحج، وأن من اقتصر على ذلك فهو من الجنة، وهذا من المقتصرين أصحاب اليمين. الرجل قال أفلح إن صدق، إن صدق ودخل الجنة إن صدق، ويكون هذا من إيش؟ من أصحاب اليمين، أصحاب اليمين الذين اقتصروا على أداء الواجبات، لأنه قال لو والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، يعني لا أزيد على الفرائض ولا أنقص منها، فمن أدى الفرائض كان من إيش؟ كان من أصحاب اليمين، ومن أدى النوافل والمستحبات فهو من السابقين، من السابقين. فالجنة قسمان، السابقون المقربون وأصحاب اليمين، كلهم يدخلون من أول ولا. وبعد ذلك العصاة الذين يخرجون من النار يدخلوا الجنة بعدهم. الشارح يقول قال الخطابي الحديث يدل على أن الوتر غير مفروض ولا واجب، ولا واجب الحجوب وجوب حتم، ولو كان فرضا مفروضا لكان الصلاة ستا لا خمسا. هذا يدل استدل به الخطابي يقول على أن الوتر غير مفروض لأن الصلاة الخمس المفروضة، ولو كان واجبا لصارت ست مفروضة، خمس صلوات والوتر. في الرد على الأحناف القائلين بوجوبه، الأحناف يقول يجب. وفيه بيان أن فرض صلاة الليل منسوخ، دل على أن صلاة الليل كانت واجبة في السنة الأولى من الهجرة ثم نسخ. وفيه دل على أن صلاة الجمعة فريضة على الأعيان. مش الدليل، ما الدليل على أن صلاة الجمعة فريضة على الأعيان؟ نعم، يعني صلاة الجمعة فريضة لأن أحد الصلوات الخمس. وفي دليل على أن صلاة العيد نافلة لأنها ليست من الخمس، كل هذه. وكان أبو سعيد الصخري يذهب إلى أن صلاة العيد من فروض الكفاية، وعامة أهل العلم على أنها نافلة. ومن العلماء نقول أنها فريضة لأنها واجبة في السنة مرة، كان الشيخ الإسلام يميل لهذا أنها فرض، قوله على ذلك أن الأمر أدوات الخدور والحيض، وأن تعتزل الحيض المصلى، ولما قتل الرسول صلى ليس لها جلباب، قال تلبسها يختون من جلبابها وتحضر الصلاة، قال هذا كله يدل على الفرضية. قوله أفلح وأبيه إن صدق، قال الخطابي هذه كلمة جارية على أسئلة العرب تستعملها كثيرا في خطابها تريد بها التأكيد، يعني ليس المراد القسم، المراد بها التأكيد. قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلف الرجل بأبيه، فيحتمل أن يكون ذلك قول منه قبل النهي، ويحتمل أن يكون جرى منه ذلك على عادة الكلام الجاري على أسئلة العرب وهو لا يقصد به القسم كلاغ اليمين المعفو عنه. الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدت بما كسبت قلوبكم. قالت عائشة هو قول الرجل في كلام لا والله وبلا والله ونحو ذلك. وفيه وجه آخر وهو أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أضمر فيه اسم الله كأنه قال لا ورب أبيه، وإنما نهم عن ذلك لأنهم لم يكونوا يضمرون ذلك في أيمانهم، وإنما كان ذهبهم في ذلك مذهب التعظيم لآبائهم، وقد أتحمل في ذلك وجه آخر، وهو أن النهي إنما وقع أنه إذا كان ذلك منه على وجه التوقير والتعظيم لحقه دون ما كان بخلافه. والعرب قد تطلق هذه اللفظة في كلامه على ضربين، أحدهما على وجه التعظيم والآخر على سبيل التوكيد للكلام دون القسم. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. على كل حال هذه الأجوبة عن كتبت على حاشية هنا، أجيب عن هذه اللفظة بأربعة أجوبة. أحدها أن ذلك قبل النهي عن الحلف في أول الإسلام، وهذا أرجحها أن هذا أول. الثاني أنها كلمة تجري على اللسان من غير قصد، كقوله عقرى حلقى، يعني لا يقصد. الثالث أنه يقصد بها التأكيد لا التعظيم، أن يقصد بها التأكيد لا التعظيم، والنهي لمن قصد التعظيم. الرابع أنها غير محفوظة، وزعم بعضهم أنها تصحيف من بعض الرواة، وأبيه أنها تصحيف من بعض الرواة، وأن أصلها أصلها والله صحفت على فقل وأبيه. ومن الوجه الذي ذكر الشارح كان بعد الوجه الخامس، ولا هو الرابع أن النهي إنما وقع إذا كان على وجه التعظيم، لا هو الرابع يعني. نعم. في وجه الخامس الإضمار. إيه الإضمار، الإضمار إيه الوجه الخامس. أقرب الله أن هذا كان أولا، ويليها أنها إنما تصحفت على بعض الرواة، ويليها أنها من باب التأكيد. فهذه الأقوال يقرب ما يكون، ورجح أن هذا كان أولا قبل النهي، يزول الإشكال. نعم. ها؟ نعم نعم، هذا يدل على أن هذا أول في أول الإسلام. نعم. فرضية الحج كان متأخر. نعم. أحسن الله إليكم. الشيخ ياسر العيد في تخريجه كذلك ذكر أن زيادة وأبيه شاذة غير محفوظة. ها؟ قال وزيادة وأبيه شاذة غير محفوظة. نقل عن ابن عبد البر قال وقال في آخره، يعني إسماعيل بن جعفر، أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. وهذه لفظة إن صحت فهي منسوخة لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالآباء وبغير الله. انتهى كلام ابن عبد البر. ثم قال قلت لم تصح هذه اللفظة في هذا الحديث، وهذه لفظة شاذة مخالفة لما رواه إمام الحفاظ مالك بن أنس، تعمد البخاري حذفها من حديث إسماعيل بن جعفر. فإيش فعمد؟ تعمد. إيه؟ تعمد البخاري حذفها من حديث إسماعيل بن جعفر، وأشار مسلم إلى إعلالها، ولذلك فلسنا بحاجة إلى تأويلها وتكلف القول في معناها. وقد جزم ابن عبد البر نفسه قبل ذلك بكونها غير محفوظة. ثم قال وقد أطال العلامة الألباني في ضعيفته أطالا في إيش؟ في ضعيفته أطال النفس في رد هذه الزيادة وبيان شذوذها. ومما احتج به أيضا أن هذه القصة وردت من حديث أنس وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم، ولم تأتي هذه الزيادة من شيء منها، لا سيما حديث أنس عند مسلم، والذي أتى به بعد حديث طلحة مباشرة، وفي آخره لئن صدق ليدخلن الجنة. وكان مما قال الألباني رحمه الله تعالى ثم إنه قد بدا لي شيء آخر أكد لي نكارة الزيادة في حديث طلحة خاصة، ألا وهو أنه بينما نرى الأعرابي السائل لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام يحلف بالله دون سواه، إذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يحلف بأبيه كما تقول الزيادة. فهذه المقابلة مستنكرة عندي مهما قيل في تأويل هذه الزيادة، والله أعلم. كل حال يبقى الأقرب والله أعلم أن هذا كان أولا، وهذا له نظائر. أقول هذا أنه مثل يعني الحلف بلا بأس حلف وأبائك ولا بالأندادهم كان الحلف بالله وليصمت، كل هذا يدل على أنه كان في أول الإسلام يحلفون بأبائهم. هذا يعني يزول في الإشكال أن هذا كان أولا. ثم أيضا قلت أنها أن هذا أنها من باب التأكيد، وأنها تجري على اللسان بغير قصد. طيب سم لا فيه دلالة على أن الإنسان قد يعني قد لا يؤدي، إذا انصدق وأدى الواجبات فهو من أهل الجنة، لكن قد ينقص من الواجبات إيه؟ يعني انصدق في هذا، ولذلك الإنسان عليه أن يكثر من النوافل حتى تكون إيش مكملة للفرائض إيه؟ يعني الإنسان محل الخطأ والضعف والنقص والنسيان. نعم أحسن الله عليكم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه باب في المواقيت حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الرحمن ابن فدان ابن أبي ربيعة قال أبو داود هو عبد الرحمن الحارث ابن عياش ابن أبي ربيعة عن حكيم ابن حكيم عن نافع ابن جبير ابن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك وصلى بي العصر حين كان ظل قدر الشراك كذا بالفتح أو الشراك الشراك كذا عندي طيب. نعم وكانت قدر الشراك وصلى بي العصر حين كان ظله مثله وصلى بي يعني المغرب حين أفطر الصائم وصلى بي العشاء حين غاب الشفق وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل وصلى بي الفجر فأسفر ثم التفت إلي فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت ما بين هذين الوقتين. طيب الحديث خرجه الترمذي. نعم قال صاحب مرقات السعودي أخرجه الترمذي صاحب مرقات السعودي الصعود يقول أخرجه الترمذي وحسنه والشافعي في المسند وأحمد وابن خزيمة. من هذا؟ هذا محقق مرقات الصعود. ها؟ مرقات؟ مرقات الصعود إلى سنن أبي داود. من هو؟ دكتور محمد إسحاق محمد آل إبراهيم. معاصر؟ أي نعم ودي حققه. قال أستاذ مشارك في الحديث وعدومي بجامعة الإمام. طيب. المرقات طبعا هو شعيب. قال أسناده حسن. ها؟ حسن حسن ها طيب إذن هذا الحديث فيه بيان مواقيت الصلاة الظهر في اليوم الأول الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك. إيش معنى كانت قدر الشراك؟ الشراك أحد سيول النعل التي تكون على وجهها وغدره هنا ليس على معنى التحديد ولكن زوال الشمس لا يبين إلا بأقل ما يرى من الظل وكان حين بمكة هذا القدر والظل يختلف بخلاف الأزمنة والأمكنة وإنما تبين ذلك في مثل مكة من البلاد التي يقل فيها الظل فإذا كان أطول النهار واستوت الشمس فوق الكعبة لم يرى بشيء من جوانبها ظل وكل بلد يكون أقرب إلى خط الاستواء ومعدل النهار يكون الظل فيه أقصر وكلما بعد بينها عنها إلى ناحية الشمال يكون الظل أطول والمراد أن وقت الظهر حين يأخذ الظل في الزيادة بعد الزوال يعني الشراك النحل هذه الزيادة يعني كان قدر الشراك حين فظل حين نزلت الشمس وكان قدر الشراك وكان الظل يعني وكان الظل قدر الشراك كانت الشمس من هنا الفي أي الظل الراجع من النقصان إلى الزيادة وهو بعد الزوال مثل شراك النعل كانت الشمس والمراد منها الفي أي الظل الراجع من النقصان إلى الزيادة وهو بعد الزوال مثل اشتراك النعل، يعني قدر اشتراك أحد أسور النعل التي تكون على وجهها. إشارة إلى قلة. نعم يعني قليل ضعيف يعني قصير. مجرد نزلت الشمس خلاص خرج هذا الظل. وصلوا العصر حين كان الظل مثله، ثم المغرب حين أفطر الصائم، والعشاء حين غاب الشفق هذا هو، والفجر حين حرم الطعام والشراب. فلما كان الغد صلى الظهر حين كان ظله مثله، يعني الوقت الذي صلى به العصر، لأنه إذا دخل خرج وقت الظهر دخل وقت العصر، ما بينهم فاصل. صلى به الظهر في اليوم الثاني هو وقت الذي صلى به العصر في اليوم الأول حين كان ظل شيء مثله، وصلى العصر حين كان ظل مثليه، كان ظله مثليه. وهذا في أول سجل. في الحديث الآخر أن صلاة العصر ما لم تصفر الشمس. صلى من المغرب حين أفطر الصائم، إذا المغرب ما تغير في اليوم الأول في اليوم الثاني حين أفطر الصائم، لكن جاء ما يدل إلى مغيب الشفق. صلى العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق، في اليوم الثاني إلى ثلث الليل. الفجر في اليوم الأول يعني حين شق الفجر حين حرم الطعام والشراب، والفجر الثاني في اليوم الثاني فأسفر ثم التفت فقال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت ما بين الوقتين. في دل على أن الأنبياء موافقون أوقاتنا في الصلاة. فيه قال: هذا وقت الأنبياء من قبلك، هي دليل على أن الأنبياء موافقون أوقاتنا في الصلاة. مثل أول وقت العصر، ينظر مثل أول وقت العصر بالأمس، فرغ من الظهر كما شرع في العصر في اليوم الأول. قال الشافعي: وبه يندفع اشتراكهما في وقت واحد على ما زعمه جماعة. ويدل حديث خبر مسلم وقت الظهر ما لم يحضر العصر. نعم، ذكر وقد اختلفوا في أول وقت العصر، ذكره الشارح شيخنا، اختلفوا فيه في أول وقت العصر، فقال بظاهر حديث ابن عباس: مالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال أبو حنيفة: إن أول وقت العصر أن يصير الظل قامتين بعد الزوال، وخالفه صاحبه. قال بظاهر حديث عباس، ما هو حديث ابن عباس؟ نفس هذا شيخنا، نفس حديثنا هذا. أيوة. أي نعم. فقال بظاهري حديث ابن عباس: مالك والثوري والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: أول وقت العصر أن يصير الظل قامتين بعد الزوال، وخالفه صاحباه. واختلفوا في آخر وقت العصر، فقال الشافعي: آخر وقتها إذا صار ظل كل شيء مثليه لمن ليس له عذر ولا ضرورة على ظاهر هذا الحديث. فأما أصحاب العذر والضرورات فآخر وقتها لهم غروب الشمس. وقال سفيان وأبو يوسف ومحمد وأحمد بن حنبل: أول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله ويكون باقيا ما لم تصفر الشمس، وعن الأوزاعي نحو من ذلك. وأما المغرب فقد أجمع أهل العلم على أن أول وقتها غروب الشمس، واختلفوا في آخر وقتها. فقال مالك والشافعي والأوزاعي: لا وقت للمغرب إلا وقت واحد. وقال الثوري وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق: آخر وقت المغرب إلى أن يغيب الشفق، وهذا أصح القولين. الشفق والشفق هو الحمرة. وأما الشفق فقال الطائفة: هو الحمرة، وهو المروي عن ابن عمر وابن عباس، وهو قول مكحول وطاووس. وبه قال مالك والثوري وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد والشافعي وأحمد وإسحاق. وروي عن أبي هريرة أنه قال: الشفق البياض. وعن عمر بن عبد العزيز مثله، وإليه ذهب أبو حنيفة والأوزاعي. وقد حكي عن الفراء أنه قال: الشفق الحمرة. وقال أبو العباس: الشفق البياض. قال بعضهم: الشفق اسم للحمرة والبياض معا، إلا أنه إنما يطلق في أحمر ليس بقاني، وأبيض ليس بناصع، وإنما يعرف المراد منه بالأدلة. وأما إيش؟ وأما آخر وقت العشاء. وأما آخر وقت العشاء فروي عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة نعم فروي عن عمر بن الخطاب نعم عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة أن آخر وقتها ثلث الليل، وكذا قال عمر بن عبد العزيز، وبه قال الشافعي. وقال الثوري وأصحاب رأي وابن المبارك وإسحاق: آخر وقتها نصف الليل. وقد روي عن ابن عباس أنه قال: لا يفوت وقت العشاء إلى الفجر. لا يضر الصواب أنه نصف الليل كما في العجنة. وإليه ذهب عطاء وطاووس وعكرمة. وما آخر وقت الفجر؟ وما آخر وقت الفجر؟ فذهب الشافعي إلى ظاهر حديث ابن عباس وهو الإسفار، وذلك لأصحاب الرفاهية ولمن لا عذر له. وقال: من صلى ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس لم تفته الصبح، وهذا في أصحاب العذر والضرورات. وقال مالك وأحمد وإسحاق: من صلى ركعة من الصبح وطلعت له الشمس وأضاف إليها أخرى وقد أدرك الصبح فجعله مدركا للصلاة. وقال أصحاب الرأي: من طلعت عليه الشمس وقد صلى ركعة من الفجر فسدت صلاته. انتهى كلام الخطاب. طيب الحديث اللي بعده. وقت الأنبياء من قبلك، قال ابن العربي في عرض الأحوذي: اقرأ جغنا. نعم. قال ابن عربي: ظاهره يوهم أن هذه الصلوات في هذه الأوقات كانت مشروعة لمن قبلهم من الأنبياء، وليس كذلك، وإنما معناه أن هذا وقتك المشروع لك، يعني الوقت الموسع المحدود بطرفين الأول والآخر. وقوله وقت الأنبياء قبلك يعني ومثله وقت الأنبياء قبلك، أي صلاتهم كانت واسعة الوقت وذات طرفين، وإلا فلم تكن هذه الصلوات على هذا الميقات إلا لهذه الأمة خاصة. طيب، من الأنبياء موفقون أوقاتنا في الصلاة وأنا موسع يعني. طيب، بعد حد أحسن الله إليكم. حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال: حدثنا ابن وهب عن أسامة بن زيد الليذي أن ابن شهاب أخبره أن عمر بن عبد العزيز كان قاعدا على المنبر فآخر العصر شيئا، فقال له عروة بن الزبير: أما إن جبريل عليه السلام قد أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بوقت الصلاة؟ فقال له عمر: ما تقول؟ فقال عروة: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول: سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. قال له عمر: اعلم. قال: اعلم ما تقول. ها؟ أول عندي. قال: قد أخبر محمد صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. فقال له عمر: اعلم. فقال له عمر: ما تقول؟ بس اعلم ما تقول. ما عندك اعلم؟ لا، ما عندي اعلم. لا اعلم، يعني تثبت مما تقول، ثابتة. اعلم ما تقول. اين؟ فقال عروة، يعني لما قال اعلم أخبره بما عندنا. قال عروة: نعم. فقال عروة: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول: سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نزل جبريل فأخبرني بوقت الصلاة، وصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه خمس يحسب بأصابعه خمس صلوات. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين تزول الشمس، وربما أخرها حين يشتد الحر. ورأيته يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل أن تدخلها الصفرة، فينصرف الرجل من الصلاة فيأتي إلى الحليفة قبل غروب الشمس، ويصلي المغرب حين تسقط الشمس، ويصلي العشاء حين يسود الأفق، وربما أخرها حتى يجتمع الناس، وصلى الصبح مرة بغلس، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات، ولم يعد إلى أن يسفر. قال أبو داود: روى هذا الحديث عن الزهري معمر ومالك وابن عيينة وشعيب بن أبي حمزة والليث بن سعد وغيرهم، لم يذكروا الوقت الذي صلى فيه ولم يفسره. وكذلك أيضا روى هشام بن عروة وحبيب بن أبي مرزوق عن عروة نحو رواية معمر وأصحابه، إلا أن حبيبا لم يذكر بشيرا. وروى وهو ابن كيسان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المغرب قال: ثم جاءه للمغرب حين غابت الشمس، يعني من الغد، وقتا واحدا. قال أبو داود: وكذلك روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثم صلى بي المغرب، يعني من الغد، وقتا واحدا. وكذلك روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص من حديث حسان بن عطية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كانت صلاته بعد ذلك تغيث حتى مات، ولم يعد الفجر ولم يعد أن يسفر، يعني أنه استقر الأمر واستقرت الشريعة على التغليس في صلاة الصبح. والتغليس هو أن يصلي في أول وقت، يكون ضياء الصبح واختلط بظلمة الليل، هذا الغلس. غلس يعني في أول الفجر والظلمة باقية، اختلط ضياء الصبح بظلمة الليل. والحديث خرج الشيخان والنسائي وابن واجه، خرجه الشيخان والنسائي وابن واجه، وفيه تحديد الأوقات. وقوله في أول حديث أن عمر بن عبد العزيز كان قاعدا على المنبر فآخر العصر يوما، قال العلماء هذا لما كان أمير على المدينة قبل أن يتولى الخلافة، على عادة بني أمية يؤخرون بعض الأوقات، ثم حسرت حاله واستقر بعد أن تولى الخلافة. لما تولى الخلافة صارت أحسن، كان أمير على المدينة الوليد عبد الملك، وأخر الصلاة على عادة بني أمية، وأخروا الصلاة. ثم بعد ذلك حسرت حاله لما تولى الخلافة، فكان أحسن من حاله قبل ذلك. إنه إيش؟ ما فيها التفصيل؟ وش فيها؟ وأخرجه ما في تفصيل الأوقات إذا ما حصل المقصود. نعم. قال: وأخرجه مختصرا إلى قوله: يحسب بأصابعه خمس صلوات، البخاري ومسلم. لابد فيه تفصيل. ما في تفصيل ما عرف وقت، كيف يعرف الوقت؟ يقول: قال المنذري: والحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وابن نحوه، ولم يذكروا رؤيته لصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الزيادة في قصة الإسفار رواتها عن آخرهم ثقات، وزيادة من الثقة مقبولة. روى هذا الحديث عن أمامة جبريل من رواية ابن مسعود الأنصاري عن الزهري. إلى عروة، رجع الحديث إلى عروة ووضح أنه له أصلا، وأن في رواية مالك ومثل اختصارا، بذلك جزء من عبد البر، وليس في رواية مالك ومن تاب ما في زيادة المذكورة، فلا تصف الحديث هذه بالشذوذ. قلت رواية مالك ومن تابعه اختصار من وجهين، أحد أنه لم يعين الأوقات، وثانيها أنه لم يكن صلاة جبرائيل بالنبي صلى الله عليه وسلم خمس إلا مرة واحدة. وقد علم من رواية الدارقطني والطبراني إلى آخره أن جبريل صلى به الخمس مرتين في يومين، في أن جبريل نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وصلى وصلى وصلى وصلى ثم صلى وصلى وصلى وصلى ثم قال هكذا أمرت. ثبت أيضا صلاته مرتين مع تفسير الأوقات الخمس عن ابن عباس عند أبي داود. وراه ابن كيسان لقد عمر شيء مقصود المؤلف من إرادة هذه التعليق الثلاثة أي رواية جابر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص بيان أنه لم يرد صلاة المغرب في إمامة جبرائيل إلا في وقت واحد في أحد هؤلاء كما في رواية أسامة بن زيد وكما في حديث ابن عباس. والأمر كما قال المؤلف فإن في رواية هؤلاء كلهم أن جبريل صلى المغرب في اليومين في وقت واحد، صلى المغرب في يوم في وقت قلت، لكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب في وقتين مختلفين من حديث بريدة عند مسلم وأبي موسى عند مسلم أيضا وعبد الله بن عمرو المسلم أيضا وأبي هريرة عند الترمذي. قال بهاقي في المعرفة والأشفى أن يكون قصة ما سلف في المواقيت بالمدينة، أن يكون قصة المسألة والأشفى أن يكون قصة المسألة عن المواقيت بالمدينة وقصة إمامة جبرائيل بمكة. قال بهاقي في المعرفة والأشفى أن يكون قصة المسألة في المواقيت بالمدينة وقصة إمام جبرائيل عن سم مكة بمكة، والوقت الآخر لصلاة المغرب زيادة منه ورخصة. قال فلم رد عشان لم رد جاوب بالوقت، فقال صلي معنا لتعرف ذلك ويحصل لك البيان بالفعل كما وقع في حديث بريدة على سمع الثمي أنه قال أقم معنا، وليس نرد أنه لم يجب عليه بالقول ولا بالفعل كما هو الظاهر. هو الحديث اللي سيأتي هو الحديث الذي سيأتي. نعم نقرأ الحديث. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا بدر بن عثمان قال حدثنا أبو بكر بن أبي موسى عن أبي موسى أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا حتى أمر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجر فصلى حتى كان الرجل لا يعرف وجه صاحبه أو إن الرجل لا يعرف من إلى جنبه، ثم أمر بلالا فأقام الظهر حين زالت الشمس حتى ثم أمر بلالا فأقام الظهر حين زالت الشمس حتى قال القائل انتصف النهار وهو أعلم، ثم أمر بلالا فأقام العصر والشمس بيضاء مرتفعة، وأمر بلالا فأقام المغرب حين غابت الشمس، وأمر بلالا فأقام العشاء حين غاب الشفق، فلما كان من الغد صلى الفجر وانصرف فقلنا أطلعت الشمس، فأقام الظهر في وقت العصر الذي كان قبله وصلى العصر وقد اصفرت الشمس أو قال أمسى، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة؟ الوقت فيما بين هذين. قال أبو داود روى سليمان ابن موسى عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب نحو هذا، قال ثم صلى العشاء، قال بعضهم إلى ثلث الليل وقال بعضهم إلى شطره، وكذا روى ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث خرجه الجماعة، خرجه مسلم إلا مسلم. الحديث الأول خرجه مسلم والنسائي، وهذا كذلك خرجه مسلم شاء. أخرجه مسلم هذا. نعم أخرجه مسلم والنسائي، لكن قوله وكذا روى ابن بريدة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا أخرجه الجماعة إلا مسلم، يعني حديث بريدة أخرجه الجماعة إلا مسلم. يعني في هذه الأوقات طيب بعده قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال أخبرنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة أنه سمع أبا أيوب عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وقت الظهر ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يسقط فور الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس. وقت المغرب ما لم يسقط فور الشفق. الحديث أخرجه أحمد مسلم والنسائي. هكذا عندكم حديث أخرجه أحمد مسلم والنسائي في تحديد الأوقات ولا لا؟ نعم آخر له الوقت. نعم كانوا نبي تحديد آخر وقت كل صلاة. كانوا إيش؟ آخر وقت كل صلاة شيخ. إيه وقت العشاء إلى نصف الليل، الفجر ما تطلع الشمس، هذه في ذكر أوقات الصلوات الخمس. وقت الظهر ما تحضر العصر، وقت العصر ما تصفر الشمس. يعني ما تحضر العصر، متى تحضر العصر؟ إذا صار الشيء مثله. وقت العصر ما تصفر الشمس، ووقت المغرب ما تصفر الشفق، وقت العشاء نصف الليل. نعم الحديث اللي بعده. باب في وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يصليها. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو وهو ابن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم قال سألنا جابرا عن وقت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس حية والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر والصبح بغلس. غلس يعني نعم في الأرض الصبح بظلام الليل يعني في ظلمة. هذا خرجه الشيخان والنسائي. نعم بعده. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي المنهال عن أبي برزة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا زالت الشمس ويصلي العصر وإن أحدنا ليذهب إلى أقصى المدينة ويرجع والشمس حية ونسيت المغرب وكان لا يبالي تأخير العشاء إلى ثلث الليل قال ثم قال إلى شطر الليل قال وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها يعني العشاء وكان يصلي الصبح وما يعرف أحدنا جليسه الذي كان يعرفه. نعم وما عندك وما نعم عندي بين قوسين شيخنا ويعرف أحدنا جليسه الذي كان يعرفه ظالم العلم حاط نعم من نسخة ثانية هي هنا عندي بين قوسين وكان يصلي الصبح ويعرف أحدنا نعم أنا عندي وما يعرف أحدنا جليسه هذا كان ينصرف من صلاة حين يعرف الرجل جليسه في الروايات الأخرى كان ينصرف من صلاة حين يعرف الرجل جليسه إذن وكان يصلي الصبح على البداية إنه ما يعرف نعم. يبدأ فيها بدون ما يعرف الصلاف وما يعرف أحدنا جليسه الذي كان يعرفه وكان يقرأ فيها من الستين إلى المئة عندك وما يعرف عندي وما يعرف هنا وما يعرف يعني في أول الصلاة. طيب هيا خرج الشيخان والنسائي بن ماجه تقف على باب صلاة الظهر أحسن الله بارك وفق الله جميع الخاتم ثبت الله جميع الهدى صلى الله عليه وسلم قدر إن شاء الله درس بعد العشاء أيضا بعد العشاء نعم يمكن المغرب يكون الدرس الشيخ عبد الله نعم السلام عليك الحديث الذي سبق في الله عليك وقت الظهر ما لم تحضر العصر إيه؟ في الحديث الأول في أول باب قولك كتاب الصلاة إيه؟ إنه صلى العصر في اليوم الأول حين كان ظله مثله إيه؟ ثم في اليوم الثاني صلى الظهر حين كان ظله مثله يعني في نفس وقت العصر نعم وقت واحد إيه؟ إذا دخل خرج وقت الظهر دخل وقت العصر يعني الآن هذا يعني يجمع بينهم بين الوقتين متقاربين أو متداخلين لا يعني ما بينهم فيصل ما بينهم فاصل وقت الظهر حين تزول الشمس إلى أن يصير الشيء مثله ثم يدخل وقت العصر طيب وقت صلاة العصر يبدأ من من حين يصير ظل شيء مثله إلى صفر الشمس على الصحيح أو إلى صفر ظل شيء إيه الآن فنهاية وقت الظهر إلى أن يكون ظل شيء مثله هل إلى هنا بدخول الغاية ولا لا؟ لا ما في خلاص مجرد ما يخرج وقت الظهر يدخل وقت العصر ما بين فاصل صلاح. وأما العصر في فاصل العصر إلى إيش؟ إلى أن تصفر الشمس صفر الشمس من وقت الظهر إلى غروبها صلى الله عليه وفق الله الجميع طاعته ثم ترجمة الرسول سبحانك اللهم نعم بعد صلاة الشمس يعني قبل صلاة الشمس صلاة الشمس قبل أكثر من الساعة